بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الثامنة من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. ومعنا اليوم مراجعة للدرس السابق وتطبيقات عامة على موضوع المفعول المطلق. نذكر بما أخذناه في الدرس السابق. أخذنا في الدرس السابق حذف عامل المصدر، حذف عامل المصدر أي حذف ناصب المفعول المطلق، هل يجوز حذفه أو ما حكم حذفه؟ وذكرنا أن ناصب المفعول المطلق يحذف جوازا ووجوبا، فيحذف جوازا إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي، إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي فحينئذ يجوز حذفه. مثال الدليل الحالي أن تقول مثلا قدوما مباركا، تقول لشخص قدم من سفر قدوما مباركا، فحذفت الفعل الذي هو قدمت قدوما مباركا، حذفته لدلالة الحال عليه. وقد يكون الدليل مقاليا يعني واردا في الكلام، كأن يقول لك شخص ما جلست، فتقول بلى جلوسا طويلا. وذكرنا قبل ذلك أن عامل المؤكد عامل المصدر المؤكد لا يجوز حذفه، فلا يجوز أن تحذف الفعل من نحو ضربت ضربا، فلا تحذف وتقول مثلا ضربا وأن تريد ضربت ضربا، لا يجوز حذف عامل المؤكد. أما في نحو بلى جلوسا طويلا جوابا لمن قال لك ما جلست ردا عليه، فهذا يجوز، لأنه أولا ليس مؤكدا بل هو نوعي مبين للنوع، وقد دل عليه دليل مقالي. قال ابن مالك عليه رحمة الله: وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. أما حذف المصدر، حذف عامل المصدر وجوبا أو ما يعبر عنه بالمصدر النائب عن فعله، المسائل التي ينوب فيها المصدر عن فعله فيمتنع ذكر الفعل، فهذا يحصل في مواضع متعددة أو ذلك على أنواع متعددة، فمنها مثلا يحصل حذف العامل مع المصدر الواقع موقع الأمر، المصدر الواقع أمرا، كان تقول قياما لا قعودا، صبرا لا جزعا، ومنه قال الله عز وجل فضرب الرقاب، ومثله كذلك في سياق النهي، تقول مثلا حمدا لا شكرا، ومنه قول الشاعر في سياق الأمر فصبرا في مجال الموت صبرا، فيحذف الفعل الناصب وجوبا. كذلك من أنواع المصدر النائب عن فعله المصدر الواقع موقع الدعاء، مثل سقيا لك وبعدا للظالم وتبا له وكيا له وتعسا وجدعا وعقرا وسحقا، كل هذه تستعمل في الدعاء. وقد يستعمل في الدعاء مصادر أهملت أفعالها، يعني ليس لها أفعال، فمن ذلك ويله وويحه وبلها، فهي هذه بلها وويحه مفاعيل مطلقة منصوبة. ومن أنواع المصدر النائب عن فعله المصدر الواقع بعد الاستفهام، أكسلا وقد جد قرناؤك، ونحو ذلك، أتوانيا وقد سار الناس، ومن ذلك أيضا مصادر مسموعة مثل سبحان الله ومعاذ الله وسمعا وطاعة وحمد لله وشكرا وعجبا لك ولبيك وسعديك. ومنها أيضا الخامس المصدر الواقع تفصيلا لمجبل قبله، نحو فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. والسادس المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله، مثل لا أفعله البتة، فألبتة أكدت مضمون الجملة السابقة، فهذا فالبتة مفعول مطلق وقد حذف ناصبها وجوبا لأن المصدر وقع مؤكدا لمضمون الجملة السابقة. ومثل أن تقول هذا خبر صحيح قطعا، فقطعا مفعول مطلق حذف ناصبه وجوبا. فهذه المصادر النائبة عن أفعالها يجب حذف الفعل معها ولا يجوز ذكره. طيب لو أخذنا تطبيقا على هذه المسألة، قلنا مثلا ما حكم حذف العامل فيما يأتي مع بيان السبب، هل الحذف جائز أو واجب؟ ثم نبين السبب، مثلا ما حكم حذف العامل فيما يأتي مع بيان السبب. تقول مثلا سفرا سعيدا، الحذف هنا هل هو واجب أو جائز؟ والجواب أن الحذف هنا جائز لدلالة الحال عليه، يعني تسافر سفرا سعيدا، ومثله عودا حميدا. فطبعا سفرا في المثال الأول هي المفعول المطلق، وعودا حميدا كذلك عودا مفعول مطلق حذف عامله جوازا لدلالة الحال عليه. وكقولك للرامي مثلا إصابتين، يعني أصبت إصابتين، فحذف الفعل الناصب لدلالة الحال عليه. وتقول أيضا لإنسان أظهر الجزع صبرا على المصيبة يا أخي، صبرا على المصيبة يا أخي، فهذا الحذف واجب لأنه في سياق الأمر، وقع في موقع الأمر، فهذا من المواقع التي ينوب فيها المصدر عن فعله. وتقول مثلا اللهم نصرا للمسلمين وسحقا لأعدائهم، اللهم نصرا للمسلمين وسحقا لأعدائهم، فنصرا وكذلك سحقا مصدران نائبان عن فعليهما لوقوعهما في موقع الدعاء، موقع الدعاء مثل سقيا ورعيا. ويقول الله عز من قائل والذين كفروا فتعسا لهم، تعسا هنا مفعول مطلق حذف عامله وجوبا في تعسا، وكذلك في نصرا وسحقا الحذف واجب لوقوعه في موقع الدعاء، وكذلك هنا والذين كفروا فتعسا لهم حذف العامل واجب لأنه وقع في موقع الدعاء. ومثله قوله عز من قائل وقيل بعدا للقوم الظالمين، فحذف الفعل هنا واجب، ناب المصدر عن فعله وجوبا. أيضا من المصادر النائبة عن أفعالها، يعني نذكر مجموعة من المصادر التي نابت عن أفعالها، وهذه الظاهرة في المفعول المطلق يعني كثيرة، نيابة المصدر عن فعله في المفعول المطلق جوازا أو وجوبا كثيرة ومستعملة في كلام الناس اليوم. فمن ذلك مثلا قولهم شكرا وحسنا وعفوا ومعذرة وأيضا وفعلا ووداعا وفضلا ومثلا ومهلا وجدا وغير ذلك، الأمثلة على ذلك كثيرة. طيب نأخذ الآن تطبيقا على بعض المسائل التي مرت في المفعول المطلق، سنحاول أن نبين الغرض من المفعول المطلق، غرض أو فائدة المفعول المطلق في هذه الأمثلة، يعني هل هو مؤكد لعامله أو مبين لنوعه أو لعدده. تقول صنعت صنع الحكماء، صنعت صنع الحكماء، مفعول مطلق صنع، وهو هنا هل هو نوعي أو عددي أو مؤكد؟ هنا مبين للنوع، مبين للنوع. تقول جد كل الجد، جد كل الجد، كل الجد، تشعر فيها بيان النوع، فهي هنا كل مفعول مطلق وهو مبين للنوع. وتقول ضربته صوتا، ضربته صوتا، يعدون هذا من بيان، من بيان النوع. طيب تقول كذلك سرت سيرتين، سرت سيرتين، هذا مبين للعدد، سرت سيرتين، ومنه قول ابن مالك، ومنه قول ابن مالك رحمه الله كسرت سيرتين سير ذي رشد، سرت سيرتين مبين للعدد، وسرت سير ذي رشد مبين للنوع. إن ظن إلا ظنا، إن ظن إلا ظنا، هذا مؤكد، مؤكد لعامله، هذا مؤكد لعامله. طيب السؤال الآخر وسؤال حول الجزئية الماضية، وهي نيابة الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. السؤال يقول ما الذي ناب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة فيما يأتي؟ ما الذي ناب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة فيما يأتي؟ تقول توضأ وضوءا، توضأ وضوءا، هل وضوء، هل وضوءا مصدر لتوضأ؟ توضأ مثل تعلم، ومصدر تعلم تعلما، فمصدر توضأ توضؤا، وأما وضوءا فهي اسم مصدر كما قلنا، اسم، اسم مصدر. فإذا وضوءا مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر، والذي ناب عن المصدر اسم، اسم المصدر، الذي ناب عن المصدر في هذا المثال اسم المصدر. تقول اكتال كيلا، اكتال كيلا، كيلا كذلك مفعول مطلق نائب عن المصدر، والذي ناب عن المصدر في هذا المثال كذلك اسم مصدر، اسم مصدر. ومصدر الفعل اكتال، اكتال، اكتال اكتيالا، اكتال اكتيالا. المثال الآخر يقول الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فسبعين نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنائب عن المصدر عدد، عدد المصدر. تقول أيضا ضربته جميع الضرب، ضربته جميع الضرب، الذي ناب عن المصدر في هذا المثال لفظ جميع، لفظ جميع وهو محمول على كل، وكل وبعض ينوبان عن المصدر إذا كانتا مضافتين إليه، إذا كانتا مضافتين إلى المصدر، مثل أحببته كل الحب، ومثله ضربته جميع الضرب، أو ضربته عامة الضرب، أو ضربته بعض الضرب أو يسير الضرب. فليس المراد لفظ كل أو بعض خاصة، بل يلحق بهما ما أشبههما. المثال الخامس: أترفض ذلك الرفض؟ أترفض ذلك الرفض؟ النائب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة في هذا المثال اسم الإشارة ذا، اسم الإشارة الذي أشير به إلى المصدر ذلك الرفض. فاسم الإشارة إذا أشير به إلى المصدر فإنه ينوب عنه. المثال السادس: تقول نأى بعدا، نأى بعدا، الذي ناب عن المصدر، ناب عن مصدر نأى مرادفه، مرادفه، فالبعد مرادف لمصدر نأى. المثال السابع: جاء قدوما، جاء قدوما، كذلك ناب عن المصدر مرادفه. طيب، وهكذا نلحظ في الأشياء التي تنوب عن المصدر أنها أشياء لها علاقة بالمصدر، إما عدده أو صفته أو آلته أو الإشارة إليه أو ضميره أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. بعد ذلك نأتي إلى سؤال آخر: ما العامل في المفعول المطلق في الأمثلة الآتية؟ نريد أن نحدد العامل، أو حدد العامل في المفعول المطلق وبين نوعه، بين نوعه، حدد العامل وبين نوعه. معنى العامل يعني الناصب للمفعول المطلق. تقول: حفظت الدرس حفظا، حفظت الدرس حفظا. العامل في المفعول المطلق الناصب له الفعل حفظ، حفظ وهو فعل، وهو فعل، مثل وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما. طيب، المثال الآخر: الخبز مأكول أكلا، الخبز مأكول أكلا، أكلا مفعول مطلق، والعامل فيها مأكول، ونوع العامل وصف، وصف اسم مفعول، الوصف يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ويعني هذه الأشياء، يعني هذه الأشياء التي غالبا ترد، والمصدر كذلك. الوصف يراد به، الوصف عفوا يراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هي التي تنصب المفعول المطلق. فالعامل في هذا: الخبز مأكول، مأكول أكل، العامل هو مأكول وهو اسم مفعول. وتقول المثال الآخر: جاءوا به محمولا على الأيدي حملا، جاءوا به محمولا على الأيدي حملا، فحملا مفعول مطلق، والناصب لها محمول وهي اسم مفعول وصف. وتقول: إنك لمشكور شكرا تستحقه، إنك لمشكور شكرا تستحقه، شكرا مفعول مطلق، والعامل فيها مشكور، مشكور وهي اسم مفعول. وتقول أيضا: إنه قديم قدم الإنسان، إنه قديم قدم الإنسان، فقدم مفعول مطلق، والعامل فيها الوصف وهو قديم وصفة مشبهة. وتقول: أنا قارئ للدرس قراءة متأنية، أنا قارئ للدرس قراءة متأنية، قراءة مفعول مطلق، والناصب له قارئ وهو وصف اسم فاعل، مثل والصافات صفا، ومثل قوله عز وجل أو معذبهم عذابا شديدا. المثال الذي يليه تقول أعجبني فهمك للدرس فهما سريعا، أعجبني فهمك للدرس فهما سريعا، ففهما مفعول مطلق والعامل فيه أو الناصب له فهم، المصدر المصدر فهم هو الذي نصبه، مثل قوله عز وجل فإن جهنم جزاؤكم جزاء جزاء موفورا. طيب، سؤال أيضا على مسألة سابقة، لو قلنا ما حكم تثنية المصدر، ما حكم تثنية المصدر وجمعه، ما حكم تثنية المصدر وجمعه، هل يجوز أو لا؟ هل يجوز أن تقول ضربين أو ضروب؟ والجواب عن ذلك أن تثنية المصدر وجمعه تختلف باختلاف الغرض من المصدر، فإن كان مؤكدا فلا يجوز تثنيته ولا جمعه، فلا يجوز أن تقول ضربت ضربين أو ضروبا، وإن كان مبينا للنوع وإن كان مبينا للعدد مختوما بتاء الوحدة فتجوز تثنيته وجمعه، تقول ضربته ضربة أو ضربتين أو ضربات أو عشر ضربات، وإن كان مبينا للنوع فقد اختلف فيه، والمشهور والمشهور الجواز، تقول سرت سيري زيد الحسناء والقبيح. هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق، ويليه إن شاء الله تعالى المفعول له، المفعول له أو ما يسمى بالمفعول لأجله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.